بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة التاسعة من وسائل التزكية وهي الدعاء، وقد ذكرنا صلة الدعاء بكل مقامات الإيمان، وأنها من علامات الدعاء هو من مقتضيات الثقة في الله، التوكل على الله، الرجاء في الله، حسن الظن بالله، وكل هذه المعاني. وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الدعاء وعدم تنافيه مع حكمة الله سبحانه وتعالى، وأنه من مقتضيات الحكمة، وأن الداعي الحقيقي هو الذي يقوم بما وجب عليه ويدعو الله سبحانه وتعالى ولا يقصر. يعني إذا مثلا كان مريضا يسأل الله تعالى الشفاء ويتناول الدواء في نفس الوقت، ويعلم أن الله تعالى هو الشافي، وهكذا في كل الأمور. نواصل ما ذكره حيث ذكر علاقة الدعاء بالإيمان، وأنه ثمرة من ثمار الإيمان ولازم لوازمه، فقال: الدعاء حالة مطلوبة من الإنسان في كل الأحوال، لأنها جزء من إيمانه ومن التزاماته الإيمانية ومن اهتماماته الإيمانية، تعبر عن عمق علاقته بالله سبحانه وتعالى. طبعا هذا مهم جدا، لأن الداعي هو دليل على كونه موصول بالله وليس مقطوعا عنه. يعني مثل شخص الآن، حتى نقرب، يعني الشخص لديه مثلا هاتف، فمثلا تجده مثلا في مسألة مسائل يقول: دعني سأتصل مع المدير، مدير الهيئة الفلانية، فتقول له: أنت تعرف هذا المدير؟ فتستدل على علاقته بالمدير من خلال وجود رقبه عنده، يعني من خلال أن لديه رقم ذلك المدير وتواصله معه، فإذا رأيته يتحدث مع ذلك المدير بكل طلاقة ويشرح له كل مشكلته التي حصلت له، تستدل بذلك على نوع العلاقة، على أن هذا علاقة، هناك علاقة يعني محترمة بين هذين الشخصين. فهكذا ولله المثل الأعلى، يعني المؤمن في كل حال يرفع هاتفه الذي هو الرقم الإيماني. الرقم طبعا هنا هو ذلك الرقم الذي جعله الله تعالى لكل مؤمن بأن يتصل بالله سبحانه وتعالى. يكفي أن يقول اللهم، لهذا هو اللهم كأنه هو الرقم الذي وضعه للاتصال بالله سبحانه وتعالى، أو يقول يا رب، يكفي فقط أن يقول هذه الكلمة ليسمعه ربه سبحانه وتعالى، ولا يحتاج كما يقال، لا يحتاج إلى بطاقة هاتف ولا أن يدفع مالا، يعني كل شيء فقط كلام فقط يقوله. وكلما كان حضوره مع ربه في حال دعائه عميقا وحضورا حقيقيا، كلما كان ذلك الدعاء أرجى للإجابة، لأن هذا من مقتضيات الدعاء. في ورد في الحديث: لا يقبل الله دعاء غافل له. يعني هل يمكن لشخص الآن أن يتصل بوزير مثلا وفقط هكذا ويقول له فقط من باب السخرية أو من باب المزاح؟ فإذا كان هذا مع وزير ومع شخص بسيط، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ فلذلك الدعاء يكون صاحبه في حال طلبه يكون مشغولا بربه، مشغولا بحاجته، مشغولا بضعفه، يقول: يا ربي أنت تراني، كيف أنا مريض، كيف أنا كذا، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني محتاج فأغنني. يقولها وهو يعلم أنه قد توجه بسؤاله لمن لديه كل شيء ويستطيع أن يجيب كل حاجاته وفي سهولة ويسر. لذلك الدعاء يعبر عن عمق العلاقة بالله سبحانه وتعالى، فيقول: فهي حالة مطلوبة في العسر واليسر وفي الشدة والرخاء. وطبعا هنا لابد أن يكون، يعني كما ورد في بعض الآثار، أن الداعي الذي يدعو الله تعالى في الرخاء يكون أقرب إلى الإجابة في حال الشدة. يعني لماذا؟ لأن الملائكة كما ورد في بعض الآثار يقولون: هذا صوت معروف، هذا شخص كنا نعرفه، ليس فقط، يعني حتى مثل ما ذكر الله تعالى عن أولئك الذين غرقت بهم السفينة، فحين ذلك صاروا يسألون الله سبحانه وتعالى أن ينجيه. فليس كذلك، المؤمن يسأل الله تعالى في كل الأحوال. وطبعا الأشياء لا تنتهي، حاجات الإنسان لا تنتهي، وأولها حاجته لتزكية نفسه، حاجته لمغفرة ربه، حاجته للجنة، حاجته لرضوان ربه سبحانه وتعالى، حاجته للتوفيق في كل محل. وبالتالي الذي يدعو الله تعالى في الرخاء الله تعالى يوفقه ويكون في حال الشدة يكون أقرب للإجابة. لماذا؟ لأن هذا لا يعرف الله تعالى فقط في حال الشدة وينساه في حال الرخاء، بل يعرف الله تعالى في كل أحواله. يقول: وفي مختلف الحالات، وفي مختلف الظروف، وفي مختلف الأوقات، فالإنسان المؤمن لا يغفل عن الله بشكل مستمر، لا يبقى في حالة من الغفلة والنسيان والإعراض لمدة طويلة. وطبعا كلما ازدادت المدة كلما قسى القلب وكلما ازداد البعد. الإنسان لا يبقى في حالة كما يقال متوقف، هو إما في حال صعود وإما في حال نزول، وكل غفلة يستحوذ من خلالها الشيطان على الإنسان. فلذلك العاقل هو الذي تدارك نفسه ويسرع، وكلما أصابته الغفلة كلما حاول أن يبذل جهدا مضاعفا حتى يعيد نفسه إلى حالتها الطبيعية. يقول: لا يبقى في حالة من الغفلة والنسيان والإعراض، وينكفي على نفسه في همومه. أحيانا يعني بعض الهموم الشخص يتصور أنه إذا انكفأ عليها وفكر فيها كأنها ستحل، ولا يعلم أن حلها بيد الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى قد يكون بكرمه سلط بعض تلك الهموم على الإنسان حتى يرجع إليه. إن الله تعالى عندما يذيق بأسه لعباده أحيانا هذا البأس ليس الغرض العقوبة، وإنما الغرض هو أن يرجع إليه حتى يتوبوا، حتى يثوبوا، حتى يصلحوا، حتى تصلح أحوالهم وتكون تلك الشدة مفتاحا لرخاء عظيم. كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. إن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا أنه أخذهم بالبأساء والضراء، الآلام والشدائد. لماذا؟ لعلهم يتضرعون. ثم ذكر حاله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هلا إذ جاءهم، لكن هؤلاء كانوا قساة، فلذلك حتى ذلك البأس وتلك البأساء التي أصابتهم لم ترجعهم لربهم سبحانه وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هؤلاء قسوا ولم يهتموا، حتى في حال الشدة لم يهتموا. فالله تعالى هنا ذكر العقوبة: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وبالتالي هنا الآية الكريمة تبين أن ربما البداية تكون بداية تأديب وليس بداية عقوبة، ولكن الشخص عندما يعرض عن ذلك التأديب تأتي العقوبة، وقد تكون العقوبة في صورة سراء ليس في صورة ضراء. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ثم ذكر السيد عبد الملك دور الدعاء في التقرب إلى الله والالتجاء إليه، فقال: كل شيء في واقع الحياة، في واقع حياة المؤمن يشده إلى الله، حالة اليسر تشده إلى الله وحالة العسر كذلك، حالة الرخاء تشده إلى الله وحالة الشدة كذلك. الاهتمامات التي لديه المتعلقة بإيمانه ودينه ومستقبله في آخرته تشد إلى الله. طبعا هذا من أهم الأمور، مستقبل الإنسان في الآخرة. المؤمن يعيش في الدنيا وقلبه في الآخرة، ما هو مصيري؟ لأن كل عمل من أعماله سيراه في الآخرة، سيراه في كتابه عندما يعرض عليه. فلذلك دائما يتذكر الآخرة ويسأل الله تعالى النجاة ويسأل الله تعالى الفوز، وبالتالي لا ينقطع. لهذا الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر يقترنان، كلما ترسخ الإيمان باليوم الآخر كلما زاد في عمق الإيمان بالله تعالى. فلذلك الذين يريدون أن يغفلوا أو يبعدوا الإيمان باليوم الآخر عن حياتهم سيجدون أنفسهم قد أبعدوا الإيمان بالله كذلك عن حياتهم. فسلامة الإيمان تستقيم بهذين الركنين الأساسيين. يقول: بإيمانه ودينه ومستقبله في آخرته تشده إلى الله سبحانه وتعالى، وظروف وشؤون حياته هذه بكل ما فيها من هموم ومشاكل ومعاناة وبكل ما فيها من يسر وخير تشده إلى الله سبحانه وتعالى. فهو ذلك الذي يلتجئ إلى الله دوما ويتوجه إليه بالدعاء في كل الحالات. كل شيء يشده إلى الله، يدفعه إلى الدعاء لله سبحانه وتعالى. وبالتالي الدعاء له صلة كبيرة بالإيمان، بتعميق الإيمان، بترسيخ الإيمان. وطبعا هذا أكبر مكسب، يعني الإيمان هو دليل النجاة، دليل الفوز، دليل الصلاح، لأن حتى القرآن يقدم الإيمان على العمل الصالح، لأنه كلما زكى الإيمان وكلما ترسخ الإيمان كان العمل أكثر صلاح، وكان صاحبه أكثر إخلاصا، وكان أكثر صاحبه أكثر قربا من ربه سبحانه وتعالى. كذلك من المعاني المهمة التي تحدث عنها قائد المسيرة القرآنية، القرآن ما ورد في القرآن الكريم حول الدعاء. طبعا هناك مواضع كثيرة فسرها أو ذكر يعني ما ورد في القرآن الكريم من شأنها، سنذكر نماذج مما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من ذلك. منها مثلا حديثه عن قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، حيث قال في الآية المباركة: يأتي الحث والترغيب في الدعاء، ما أكرم الله. لهذا طبعا عندما يسألنا الله أو يأمرنا الله أو يطلب من الله أن ندعوه، هذا الدليل على كرم الله سبحانه وتعالى، ونحن في الواقع نستدل على ذلك. عندما يأتي شخص للناس ويقول لهم سألوني ما تحتاجون وأجيبكم، فنستدل بهذا على كرمه. فكذلك ولله المثل الأعلى، الله تعالى عندما طلب منا أن ندعوه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي لست بعيدا، حتى لو دعوني وهم هامسون فإني أسمع دعاءه، حتى لو كانوا صامتين، إذا دعا الشخص بقلبه الله تعالى يسمع دعاءه ويعلم حاله ويجيب دعاءه، حيث قال في الآية المباركة: يأتي الحث والترغيب في الدعاء، ما أكرم الله، ما أعظم رحمته وفضله، هو الذي يدعونا أن ندعوه، هو الذي يحثنا أن ندعوه، كما قال بعض الشعراء: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إن الله تعالى يغضب لأن هذا الشخص معرض متكبر على الله، بينما الإنسان إذا سئل تجده يغضب. وطبعا هنا من الغبن أن الشخص يترك الذي يرجوه ويطلب منه أن يسأله ويذهب إلى ذلك الذي تكبر عليه. يقول: هو الذي يحثنا على أن ندعوه، وهو الذي يرغبنا في أن ندعوه، ويعدنا بالاستجابة، كما ذكرنا سابقا قول السيد حسين بدر الدين الحوثي، نوع من الاستجاء. الله تعالى مع عظمته، مع كرمه، مع لطفه، مع كبريائه، ومع ذلك كأنه يستجدي عباده، مع غناه عنهم، مع أن ذلك في مصلحتهم. يقول: هو الذي يرغبنا في أن ندعوه، ويعدنا بالاستجابة، ويرشدنا إلى أسباب الاستجابة، ويحذرنا من العوائق التي تمثل مشكلة لنا وعائقا في أن نحظى بالاستجابة. ثم تحدث عما ورد في الآية الكريمة من الدلالات على أهمية الدعاء، فقال في هذه الآية المباركة: الله يقدم هذا العرض المبارك منه سبحانه وتعالى، يعرضه علينا، ينادينا، يدعونا، يرغبنا، هل نريد أكثر من ذلك؟ إلى درجة أنه بعد أن يعد هذا الوعد بالاستجابة: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والله يريد من كل عباده أن يدعوه. ليس فقط أن يتصوروا أن هذه المسألة خاصة بمن بلغوا منتهى الصلاح، الله تعالى لم يقل مثلا فقط أجيب دعوة المقربين أو دعوة الأنبياء أو دعوة الأولياء، أجيب دعوة الداعي إذا دعا، الداعي أي داعي. قال: فليس أن تصوروا هذه خاصة بمنتهى الصلاح منهم أو بلغوا أعلى مستويات الإيمان منهم، الكل عليهم أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وأن يحرصوا في نفس الوقت على أسباب الاستجابة. يعني هناك أسباب للاستجابة يعني وردت في القرآن الكريم، وأولها الاستجابة لله، ندعو الله سبحانه وتعالى ونحن نأكل الحلال، ونحرص على الحلال، ونحرص على أن نؤدي واجباتنا، ونحرص على أن لا نعصي الله سبحانه وتعالى بقدر ما أطقنا. فكل هذه الأمور لها دور كبير في الاستجابة. ثم تحدث عن ضرورة الاستجابة لله حيث يستجيب لنا، حتى يستجيب لنا، فقال في آخر الآية المباركة، قال جل شأنه: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا أردنا أن يستجيب الله دعاءنا ووفق حكمته وتحت سقف حكمته وبمقتضى ما يدبر سبحانه وتعالى، لأنه الحي القيوم الرحيم عالم الغيب والشهادة، الأعلم بمصلحتنا منا، الأعلم بما فيه الخير لنا حتى منا، إذا أردنا أن نعرف أسباب الاستجابة فلنلحظ قوله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فلنستجب إلى الله سبحانه وتعالى ولنؤمن بالله سبحانه وتعالى إيمانا ثمرته الثقة بالله، التوكل على الله، الرجاء الصادق في الله سبحانه وتعالى. لهذا الاستجابة لها دور كبير، كلما تعمقت الاستجابة لله سبحانه وتعالى كلما كانت الإجابة أكبر وأقرب لأن نجاب، والحمد لله رب العالمين.